يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل حديث الوعول الوارد في حمل العرش صحيح؟ الأوعال هل حديث الأوعال الوارد في حمل العرش صحيح؟ وهل هذه الأوعال من عالم الملائكة؟ نعم، الأوعال من الملائكة، هي ملائكة حملت العرش من الملائكة، وأشكالهم الله أعلم بها، ما شاهدناهم، حنا ما شاهدناهم وعرفنا أشكالهم وخلقتهم، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث العباس في حديث الأوعال لا بأس به، ولذلك ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هل معنى ذلك أن الحديد قد نزل من السماء؟ لا يا أخي، الإنزال أنواع، إنزال من السماء، وإنزال من الجبال والمرتفعات، وإنزال من أصلاب الفحول، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أجل الأنعام نزل من السماء؟ لا، أنزلها من ظهور الفحول في أرحام الإناث. فالإنزال يختلف ويتنوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن هذه الاختراعات والأسلحة المتطورة سوف تزول في آخر الزمان، فيصبح القتال بما كان عليه الناس قديما، خصوصا في المعركة التي ستحصل بين المسلمين واليهود في آخر الزمان؟ هو كما تعلمون ما هنا شيء يدوم ويستمر، ما في شك، هذه المخترعات وهذه المصنوعات سوف تزول، ما هنا شيء يدوم في هذه الدنيا، وجاءت الأخبار أنها تتعطل في آخر الزمان، ويرجع الناس إلى الخيل وإلى السلاح وإلى، ولذلك الخيل يجب أن تبقى ولا يزهد فيها. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فما في شك أن هذا الموجود الآن ما يدوم، وأنه سيزول ويتغير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق في المعنى بين المزمل والمدثر؟ لا فرق بينهما، المزمل والمدثر معناها المتغطي بثوبه أو بلحافه. قال مزمل أي متزمل بثوبه أو بلحافه، وقال متدثر أي متغطي به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا ما بعوضة فما فوقها، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول بعض الناس إنما فوقها هو حشرة صغيرة فوق رأس البعوض تحميها، فهل هذا التفسير صحيح؟ وش أدراه عن هذا؟ إن جاب دليل قبلناه، وما جاب دليل ما قبلناه، فوقها من المخلوقات والله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن من أدرك تكبيرة الإحرام لأربعين يوما فإنه يكتب له براءة من النار والنفاق. أن من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما فإنه يكتب له براءتان، براءة من النار ومن النفاق، فهل يشمل في هذا الصلاة في المصلى عند مكان العمل، أم هو خاص في الصلاة في المسجد؟ الصلاة مع الجماعة، مراد الصلاة مع الجماعة، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. أما إذا صلى وحده هذا ما تفوت تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام بالنسبة له إذا كبر، لكن التكبير مع الإمام هو اللي يفوت إذا تأخر. نعم، سواء صلوا جماعة في المسجد أو صلوا في مكان عملهم، فتكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الذي يكون أحفظ للقرآن وأقرأ لكتاب الله أنه أحق بالقرب من الإمام؟ وإن كان هذا صحيحا فهل يجوز حجز المكان له في الصف؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فيقرب من الإمام أولو الأحلام العقول والنهى وحفظة القرآن، من أجل إذا أغلق عليه يردون عليه، من أجل إذا اعتراه شيء ويخلف من يصلي بدله من هم وراءه، فيكون طلبة العلم والعلماء خلف الإمام. لكن ليس معنى هذا أنه يحمالهم مكان، أو أنهم يتأخرون متى ما جوا يصيرون وراء الإمام، لا، معناه الحث على أنهم يتقدمون، الحث على أنهم يتقدمون ويكونون وراء الإمام في الصف الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يأخذ المصحف بين يدي المصلي هل يعتبر قاطعا لصلاته؟ هذه ظاهرة ظهرت الآن في الناس، أنهم يأخذون المصحف، المأمومون يأخذون المصاحف وراء الإمام، هذا يشغلهم عن الصلاة، يقرؤون يحملون المصحف وينظرون الكتابة، هذا يشغلهم عن الصلاة، هذا عمل لا ينبغي. نعم، وهي ظاهرة يجب أن تترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي خادمة ووجدت عندها كتاب دعاء وفيه هذا الدعاء: اللهم اجعل ما قرأته وتلوته هدية نهديها لنبينا وللأنبياء قبله وإلى الأولياء الجيلاني والبدوي والرفاعي وغيرهم. يقول: هل نناصحها ونبقي هذا الكتاب عندها، أو نأتي لها بكتاب أدعية سليم من البدع، وهل لنا أن نتلف هذا الكتاب الذي وجدناه؟ أولا، الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير وارد، النبي له مثل عملك لو ما هديت له شيء. لا تحج عن النبي أو تعتمر عن النبي أو تتصدق عن النبي، النبي له مثل أعمال أمته، قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، فله مثل أجرك لو ما هديت له. وهذا شيء لم يرد أنه يهدى للرسول صلى الله عليه وسلم شيء. وأما الهدية للرفاعي والبدوي هذه مشكلة، لأن هؤلاء يعبدون من دون الله الآن، الرفاعي والبدوي وفلان وعلان يعبدون الأولياء، يعبدون الأولياء والصالحين، فهذا لا يجوز الدعاء بهذا، لا يجوز الدعاء بها. والحل هو أنكم تبينون لها أن هذا لا يجوز وأن هذا يضرها، تبينون لها هذا وتهدون لها كتاب أحسن من هذا فيه أدعية صحيحة. نعم.